بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، وقد وصلنا إلى الآية 28 من آيات سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قال يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي إلا إلى جميع الخلق من المكلفين، كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فإذا هذه آيات كريمة تدل على عموم بعثته عليه الصلاة والسلام إلى جميع الناس، لأن بعض أهل الكتاب يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى العرب خاصة، أو أنه لم يرسل إليهم، إلى اليهود والنصارى. ولذلك تجد يعني بعض النصارى وبعض اليهود يعني ربما يحترمون نبينا عليه الصلاة والسلام، ويقولون إنهم يؤمنون أنه نبي مرسل من عند الله، ولكن يزعمون أن رسالته لا تشملهم ولا تخاطبهم. فهذا لا ينجيهم من الكفر، لا ينجيهم من الكفر، ولا بد للنجاة من الكفر وللدخول في الإسلام أن يؤمن أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة، وأن رسالته عليه الصلاة والسلام تشمل جميع الإنس والجن من زمنه عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة. ليس هناك أحد خارج عن رسالته عليه الصلاة والسلام منذ بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة. وسيأتي يعني الأدلة على ذلك. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث الكتب والرسائل إلى كسرى ملك الفرس، وإلى قيصر ملك الروم، وإلى المقوقس ملك القبط، وإلى النجاشي ملك الحبشة، وإلى غيرهم من الأمم، بعث إليهم يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى اتباعه عليه الصلاة والسلام، ويخبرهم أنهم إن آمنوا به نجوا وإن لم يؤمنوا به هلكوا. فرسالته عليه الصلاة والسلام يعني هي شاملة لجميع الخلق. إلا كافة للناس، إني رسول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال: بشيرا ونذيرا، أي تبشر من أطاعك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال كقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. دائما يأتي في كتاب الله تعالى أن الأكثرية على ضلال وعلى انحراف، وأن أهل الحق قلة. قال محمد بن كعب في قوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني إلى الناس عامة. وقال قتادة رحمه الله في هذه الآية، وقتادة من أئمة التابعين رحمه الله، قال: أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العرب والعجم، فأكرمهم على الله أطوعهم لله عز وجل. أكرم الخلق هم أطوعهم لله، وهذا يعني مثل قوله تعالى، أو يعني دليله قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهراني، قال حدثنا حفص بن عمر العدني، قال حدثنا الحكم يعني ابن أبان عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء، على أهل السماء يعني من الملائكة وعلى الأنبياء. قالوا: يا ابن عباس، فبما فضله الله على الأنبياء؟ قال: إن الله قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فأرسله الله إلى الجن والإنس، فأرسله الله إلى الجن والإنس. فإذا ذكر هنا أن فضل النبي عليه الصلاة والسلام على الأنبياء يعني من مزايا النبي عليه الصلاة والسلام وخصائصه التي فطر بها على الأنبياء، أن الأنبياء كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وأما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فأرسل إلى الناس كافة. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه يعني تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام على الملائكة. وهناك أيضا أثر آخر عن عبد الله بن السلام الصحابي رضي الله عنه قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا لعبد الله بن السلام: ولا جبرائيل ولا ميكائيل. قال: ولا جبرائيل ولا ميكائيل. فهذا يعني في كلام الصحابة رضي الله عنهم أن نبينا عليه الصلاة والسلام خير من أفضل الملائكة ومن جميع الملائكة. قال: وهذا الذي قاله ابن عباس قد ثبت في الصحيحين رفعه عن جابر، يعني هذا الذي قاله ابن عباس يعني موقوفا عليه من كلامه هو، قد جاء معناه مرفوعا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، مصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. فهذه خمسة أشياء أعطاها الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى خمسة أشياء خصه بها وميزه بها عن الأنبياء قبله. أول واحدة قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل قوما ولو كان المسافة بينه وبينهم مسيرة شهر يدب الرعب في قلوبهم من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أكثر من واقعة لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزو قوما يسمعون بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام إليهم فيفرون ويهربون، مع أنهم كانوا قد تجمعوا وعزموا على القتال واستعدوا له، لكن يسمعون بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام فمجرد أن يصل إليهم يجدهم قد فروا وهربوا من المكان مما أصابهم من الرعب. ولم يكن بين تحديد الشهر هنا، يعني قالوا لم يكن بين النبي عليه الصلاة والسلام وعدو من أعدائه أكثر من هذه المسافة، يعني أبعد عدو عن النبي عليه الصلاة والسلام تكفيه مسيرة الشهر، يعني بلاد فارس وبلاد الروم يعني هي مسيرة شهر، فيصيبهم الرعب من النبي عليه الصلاة والسلام وهم على يعني هذه المسافة البعيدة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. الأصل في الأرض أنها طاهرة وأنها مسجد وأنها يصلي المسلم حيث شاء، بخلاف الأنبياء السابقين كانت الصلاة عندهم لا تكون إلا في الصلاة. الصوامع والبيع والأماكن المعدة والمهيئة للصلاة، لكن في شريعتنا يمكن المسلم أن يصلي في الطريق، في حديقة، في أي بيت، أي مكان تحضره فيه الصلاة يمكنه أن يصلي فيه، فهذا هو الأصل. وهذا لا يمنع أن هناك مواضع مستثناة ورد النهي عن الصلاة فيها، في المقبرة والحمام وأعطان الإبل، يعني مواضع معينة نهي عن الصلاة فيها، لكن الأصل في الأرض أنها مسجد وأنها طهور، يعني يتيمم بها، يتيمم المسلم بها إذا لم يجد الماء أو لم يقدر على استعمال الماء، فالأرض جعلها الله طهورا يتطهر بها المسلم ويصلي، أي بالتيمم يعني. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الأنبياء السابقون كانوا يؤمرون أن يجمعوا الغنائم، أن يجمعوا الغنائم، ثم تأتي نار من السماء فتحرق الغنائم إلا إذا كان فيها غلول لا تحرقها، فيعلمون أن هناك من غل شيئا من الغنائم فيأمرون يعني من معهم أو يفتشونه إذا كان معه شيء غله حتى يرده، فتنزل نار من السماء فتحرقه. ولهذا قال تعالى قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. يعني بنو إسرائيل قالوا لن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يقرب يعني قرابينه وتنزل النار من السماء فتحرقها، وتكون هذه علامة على النبوة عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى قال لهم يعني قد جاءكم الأنبياء من قبل بهذه القرابين التي تأكلها النار، وقتلوا الأنبياء ولم يؤمنوا بهم، فهم كاذبون في ادعائهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لو جاء بذلك اتبعوا. قال وأعطيت الشفاعة، وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أنواع وأقسام، ومنها الشفاعة العظمى في فصل القضاء بين الخلائق، فهذه خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الناس يذهبون إلى الأنبياء، إلى آدم ثم إبراهيم، آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام، وكل نبي منهم يقول لست لها لست لها، يذهبوا إلى غيره حتى يذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها. ثم ذكر يعني من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة. قال وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت إلى الأسود والأحمر، قال مجاهد يعني الجن والإنس، وقال غيره يعني العرب والعجم، قال والكل صحيح، يعني بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى جميع البشر على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأنواعهم، وبعث كذلك عليه الصلاة والسلام إلى الإنس والجن. ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار في استبعادهم قيام الساعة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، كما قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. الكفار يستعجلون بالساعة، يقولون إذا كانت الساعة حقا فاجعلها تقوم الآن، فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أن هناك بعثا وقيامة فنريدها الآن، فيستعجلون بها. ثم قال تعالى قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، أي لكم ميعاد مؤجل معدود محرر لا يزداد ولا ينتقص، فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم. وكل إنسان إذا مات فقد قامت قيامته، فكل إنسان إذا مات فاستبدأ مراحل اليوم الآخر بالنسبة له، يعني بداية من عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر، يعني قيامة كل إنسان أو ساعته هي من موته، ف فأجل كل واحد منهم لا يتقدم ولا يتأخر عما حدده الله سبحانه وتعالى لكل إنسان مما قضى الله تعالى أنه وقت قبض روحه. وكذلك موعد الساعة العامة يعني التي تكون لجميع الخلق عندما يبعث الناس جميعا من القبور ويحشرون، فهذا أيضا له أجل محدد لا يتقدم ولا يتأخر عما قدره الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فالله سبحانه وتعالى يعني أخر يوم القيامة إلى الوقت المعلوم المحدد الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. قال يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن وما أخبر به من أمر المعاد. ولهذا قال وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا ومخبرا عن مواقفهم الزليلة بين يديه في حال تخاصمهم وتحاجهم. يعني الكفار قالوا إنهم لن يؤمنوا بالقرآن ولن يؤمنوا بالبعث والمعاد، فأخبرهم الله تعالى أنهم سيبعثون وسيكون لهم موقف بين يديه يحصل فيه جدال بين فريقين من الكفار الأتباع والمتبوعون السادة والأتباع، يحصل بينهم تلاوم يوم القيامة كل منهم يلقي اللوم على الآخر ويتبرأ كل فريق منهم من الفريق الآخر. يرجع بعضهم إلى بعض القول، يعني يحصل بينهم مناظرة ويقول أحدهم قولا والآخر يرد عليه. يقول الذين استضعفوا منهم وهم الأتباع للذين استكبروا وهم قادتهم وسادتهم لولا أنتم لكنا مؤمنين. كفار يوم القيامة الأتباع سيقولون للسادة والكبراء والزعماء والرؤساء لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا أنتم تصدون لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاءونا به. فقال لهم القادة والسادة وهم الذين استكبروا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، أي نحن ما فعلنا بكم أكثر من أننا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الأنبياء لشهوتكم واختياركم لذلك. فالكبراء يقولون يعني إن دورهم يعني لم يزد على أن يعني دعوا الضعفاء والأتباع إلى الكفر، والضعفاء والأتباع استجابوا لهم يعني بمحض إرادتهم واختيارهم، فعلى عليهم ألا يلوموا الكبراء، كان بإمكان الضعفاء، أنهم جاءتهم دعوة الأنبياء وجاءتهم دعوة هؤلاء الكبراء من الكفار، فهم اختاروا هذا على هذا، اختاروا الكفر على الإيمان، فيقولون لهم يعني لوموا أنفسكم ولا تلومون في ذلك. ولهذا قالوا بل كنتم مجرمين، يعني الكبراء يقولون للضعفاء بل كنتم مجرمين، يعني الإجرام هو منكم أنتم، أنتم أردتم الكفر واخترتموه، كان بإمكانكم ألا تقبلوا يعني دعوة الكفر وأن تقبلوا دعوة الأنبياء. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، الآن يرجع الضعفاء يردون على الكبراء يقولون بل مكروا الليل والنهار، أي بل كنتم تمكرون بنا ليلا ونهارا، يعني هنا مكر الليل والنهار أي مكر في الليل ومكر في النهار، أو مكر بالليل ومكر بالنهار، يعني كان مكركم يعني متتابعا لا يتوقف. بل كنتم تمكرون بنا ليلا ونهارا وتغروننا وتمنوننا وتخبرون أنا على هدى وأنا على شيء، فإذا جميع ذلك باطل وكذب وميمن. قال قتادة وابن زيد بل مكر الليل والنهار، يقول بل مكرهم بالليل والنهار، وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم مكرهم بالليل والنهار، فهذا تفسير مكر الليل يعني مكر بالليل ومكر بالنهار. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، يعني كنتم تمكرون في الليل وفي النهار يعني وتأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، أي نظراء وآلهة معه، وتقيم لنا شبها وأشياء من المحال تضلون بها، يعني كانوا يمكرون ويأتون بشبهات ويعني أشياء يلبسون بها عليهم ويضلونهم بها. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أي الجميع، وأسروا الندامة، هذا يرجع على الفريقين على الضعفاء والكبراء، كلهم ندموا حيث لا ينفع الندم، أي الجميع من السادة والأتباع كل ندم على ما سلف منه. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، قال وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم، نسأل الله العافية. فمن عذاب الكفار يعني يوم القيامة وفي النار أن الله سبحانه وتعالى يجعل في أيديهم سلاسل، تقيد أيديهم بسلاسل، وهذه السلاسل تربط في أعناقهم، فتكون أيديهم مقيدة والقيد يعني من الحديد يقيد أيديهم، ويكون له طوق في أعناقهم يجمع أيديهم على الأعناق. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي إنما نجازيكم بأعمالكم كل بحسبه، للقادة عذاب بحسبهم وللأتباع بحسبهم، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، يعني كون الأتباع يعني كفروا وضلوا فهذا لا ينجيهم من عذاب الله تعالى، ولكن يعني الكبراء الذين كانوا يعني لم يكتفوا بضلال أنفسهم ولكن كانوا يضلون غيرهم، فيكون لهم عذاب مضاعف، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أخبر أنهم سيحملون أوزارهم وأوزار من أضلوهم من الناس، فكل منهم له عذاب مضاعف، ولكن لا يمنع أن النار يعني دركات، بعضها أسفل من بعض وبعضها أشد عذابا من بعض، فكل له العذاب الذي يناسبه، ولكن المضاعفة للجميع، يعني كل الكفار على اختلاف أصنافهم لهم عذاب مضاعف يعني شديد، ولكن القادة والزعماء لهم عذاب أكبر وأكبر. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا فروة بن أبي المضراء قال حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن أبي سنان ضرار بن صرد عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جهنم لما سبق إليها أهلها تلقاهم لهبها ثم لفحتهم لفحة فلم يبق لحم إلا سقط على العرقوب ولا يزول الله تعالى لما سيق. طيب هذه العلاج كن أحسن وأوضح كما في بعض النسخ لما سيق. إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقاهم لهبها والعياذ بالله تعالى ثم لفحتهم لفحة فلم يبق لحم إلا سقط على العرقوب فلحومهم تتساقط والعرقوب في القدم تحت يعني تتساقط من أعلاهم حتى تنزل على يعني أقدامهم. قال وحدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا الطيب أبو الحسن عن الحسن بن يحيى الخشني قال ما في جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا قيد ولا سلسلة إلا اسم صاحبها عليه مكتوب نسأل الله العافية. فيقول يعني جهنم ليس فيها دار ولا مغار، تعرفون مغارة اللي الفتحة اللي تكون في الجبل أو، فكأن جهنم والعياذ بالله فيها يعني دور ومغارات وأماكن يعني لتعذيب أهلها، وهذه الأماكن فيها أغلال وقيود وسلاسل. قال ولا غل ولا قيد، القيد بيكون في القدم والغل يكون في أو الغل يعني حتى الأحسن الضمة، ولا مغار ولا غل ولا غل ولا قيد، فالغل هذا يكون في الأيدي والقيد يكون في الأقدام. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح يعني في تأويل الرؤى والأحلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أكره الغل والقيد ثبات في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال أكره الغل والقيد ثبات في الدين، في أي فيما يراه النائم، يعني إذا رأى النائم أنه مغلول الغل اللي هو يكون في الأيدي يعني يدان مغلولتان يعني مربوطتان، فنسأل الله العافية، فهذا يعني شيء مكروه في الرؤية ويعني يدل على سوء إلا أن يشاء الله. ولكن القيد إذا رأى أن رجله مقيدة، الرجل مقيدة، فقال القيد ثبات في الدين. القيد هذا تأويله حسن في الرؤية، إذا رأى أنه مقيد أو رأى أحد أن رجله مقيدة فهذا معناه أنه يعني ثبات في الدين هذا في الرؤية. فهنا يعني النار والعياذ بالله تعالى ليس فيها دار ولا مغار ولا غل ولا قيد ولا سلسلة، والسلسلة يعني التي تكون في العنق يعني يربط بها العنق، إلا اسم صاحبها عليه مكتوب. قال فحدثته أبا سليمان يعني الداراني رحمة الله عليه فبكى، يعني اللي هو الحسن الخشني حدث بهذا أو يعني حدث بهذا الحديث أو بهذا الأثر، هو قال يعني هذا كلام الحسن يحيى الخشني، ثم يعني حدث أبو سليمان الداراني بهذا الأثر الذي قاله الحسن الخشني فبكى رحمه الله، وقال ثم قال ويحك فكيف لو جمع هذا كله عليه، فجعل القيد في رجليه والغل في يديه والسلسلة في عنقه ثم أدخل الدار وأدخل المضار والعياذ بالله تعالى نسأل الله العافية. فالله سبحانه وتعالى حدثنا عما أعده لأهل النار تخويفا منها وتحذيرا منها. ثم يقول سبحانه وتعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. قال يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم وآمرا له بالتأسي بمن قبله من الرسل ومخبره بأنه ما بعث نبيا في قرية إلا كذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤهم. الله تعالى يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام التسلية يعني التصبير على يعني المصيبة أو الأمر الشديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كذبه الكبراء من قومه فالله تعالى يواسيه ويسليه يعني ويخبره يعني دائما من التسلية أن يجد الإنسان يعني غيره قد أصيب بمثل ما أصيب هو به يعني فليس وحده الذي أصيب بذلك فهذا يخفف وقعها عليه. فالله تعالى يخبره أن جميع الرسل قبله مروا بذلك أيضا وكذبهم الكبراء وكان أتباعهم من الضعفاء كما قال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون في قراءة يعقوب الحضرمي من القراءة العشر المتواترة قالوا أنؤمن لك وأتباعك الأرذلون. فأتباع نوح عليه السلام هم يعني طبعا هذه كلمة الكفار يصفونهم بالأرذلين يعني لأنهم ضعفاء وفقراء لكن هم الأعزاء يعني عند الله سبحانه وتعالى و العزة للمؤمنين. وقالوا أيضا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي يعني قوم نوح قالوا له عليه السلام وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا يعني إلا فقراؤنا وضعفاؤنا الذين ليس لهم جاه ولا منصب ولا مال بادي الرأي يعني بدأ لهم أن يتبعوك وعندما يعني يفكرون في الأمر ويدرسون الموضوع سيرجعون إلى الكفر مرة أخرى هكذا يعني يزعمون. وقال الكبراء من قوم صالح للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فإذا في هذه الآيات أخبر تعالى أن الذين استضعفوا هم الذين اتبعوا صالحا عليه السلام أما الذين استكبروا كانوا من الكافرين. وقال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. يعني كان الوجهاء والكبراء وأصحاب المال والسلطان ينظرون إلى المؤمنين ويقولون يعني هل يعقل أن الذين من الله عليهم من بيننا بالهداية والاستقامة هم هؤلاء الضعفاء والكبراء يعني يقولون لو كانت الهداية إلى الدين إلى الإسلام يعني حقا وخيرا لكان الأولى بها هؤلاء الزعماء والكبراء والوجهاء. لكن الله تعالى أجابهم قال أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله تعالى أعلم بقلوب عباده ومن منهم يستحق أن يكون من المهتدين. وقال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. فهذه الآيات كلها تفيد أن المترفين والوجهاء والكبراء والزعماء يعني دائما يكفرون بالرسل ويعاندون الرسل. قال وقال ها هنا وما أرسلنا في قرية من نذير أي نبي أو رسول إلا قال مترفوها وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة. قال قتادتهم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر إنا بما أرسلتم به كافرون أي لا نؤمن به ولا نتبعه. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين قال كان رجلان شريكان خرج أحدهما إلى الساحل وبقي الآخر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل فكتب إليه إنه لم يتبعه أحد من قريش إنما اتبعه أراذل الناس ومساكينهم يعني يقصد من قريش يعني من سادتها وزعمائها الكبار قال يعني مثل أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمثال يعني هؤلاء يعني من كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام فكانوا هم يعني الوجهاء والكبار. قال فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال دلني عليه. قال وكان يقرأ الكتب أو بعض الكتب يعني كان يقرأ هذا الرجل كان يقرأ كتب أهل الكتاب. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى ما تدعو؟ قال إلى كذا وكذا يعني إلى توحيد الله وعبادته وترك عبادة الأوثان وإلى صلة الرحم وإلى غير ذلك مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إليه من الخير. قال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما علمك بذلك؟ قال إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه رذالة الناس ومساكينهم. يعني هذا الرجل كان يقرأ كتب أهل الكتاب فلما علم يعني ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام سأل صاحبه يعني هل اتبع النبي عليه الصلاة والسلام الكبراء والزعماء أو اتبع الضعفاء والمساكين؟ فقال اتبع الضعفاء والمساكين فعرف أن هذه يعني هي علامة على أنه النبي الحق الخاتم عليه الصلاة والسلام. فجاء وتأكد يعني من ذلك بنفسه ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم. قال فنزلت هذه الآية وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. قال فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أنزل تصديق ما قلت. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ذلك الرجل الذي أسلم إن الله تعالى أنزل هذه الآية وفيها تصديق لما قال. قال وهكذا قال هرقل لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل. تعرفون قصة هرقل وهو قيصر الروم في زمنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما التقى بأبي سفيان وكان أبو سفيان مشركا في ذلك الوقت وخرج بتجارة إلى الشام في وقت يعني صلح الحديبية بعد صلح الحديبية في العام السادس الهجري وكان أبو سفيان لا يزال مشركا وخرج بتجارة إلى الشام. فكان هرقل وصلت إليه رسالة من النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام. فهرقل الذي هو قيصر الروم وكان يعني كانت عاصمة الروم هي حمص فكان هو هرقل يعني العاصمة التي يحكم منها هي حمص، ولكن كان نذر أن يمشي إلى بيت المقدس إذا انتصروا على الفرس وكذا، وكان انتصروا على الفرس في ذلك الوقت، فذهب إلى إيليا إلى بيت المقدس. ففي الوقت اللي كان فيه أبو سفيان ذهب بالتجارة، أبو سفيان ذهب إلى غزة بالتجارة، وهرقل كان يعني ذهب إلى بيت المقدس، ولم تكن بيت المقدس هي العاصمة، ولكن يعني هو ذهب إليها. فقال لشرطته لما جاءه الكتاب من عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال اقلبوا لي الشام ظهرا لبطن حتى تأتوني بناس من قوم ذلك الرجل الذي يزعم أنه نبي. فقال اقلبوا لي الشام، فتشوا الشام يعني ظهرا لبطن حتى تأتوني بناس من أهل مكة أو قريبين من محمد عليه الصلاة والسلام. فأخذوا يبحثون في أنحاء البلاد، فعثروا على هؤلاء يعني تجار جايين بالتجارة في غزة، فأخذوهم شرطة هرقل وذهبوا بهم إلى هرقل في إلياء، وأخذ هرقل يسألهم أسئلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هرقل يعني بالإضافة إلى كونه قيصر الروم وملكهم، كان أيضا من علماء أهل الكتاب، يعني كان من أكبر علماء أهل الكتاب في وقت يعني لا يساوي إلا يعني إلا الذي في يعني كان واحد في أظن في روما أو كذا، وهو هرقل يعني كان يساويه يعني في العلم عنده. فسأل أبا سفيان يعني تلك المسائل نحو 10 أسئلة، وأجلس يعني الذين مع أبي سفيان أجلسهم خلفه، كانوا تقريبا نحو 30 رجلا خرجوا للتجارة، فأجلسهم خلف أبي سفيان وجعل يسأله أسئلة، وقال لهم لو كذب علي يعني أشيروا إلي كذا بأعينكم أو بأيديكم إشارة أنه كذب. أو فسألوه مسائل يعني، فهو أبو سفيان يعني قال يعني هو يعلم أنهم لا يمكن أن يخبروا، لو أنه كذب لا يمكن أن يخبروا أنه كذب، ولكن يعني لم أحب يعني أن يأثروا علي كذبا، يعني الكذب شيء يعني قبيح به، وهو يعني سيد من سادات قومه، فلا يريد يعني أن هؤلاء الذين معه يعني يعرفون عنه أنه كذب في هذا الموقف، وهم لن يخذلوه يعني ولن يخبروا هرقل أنه كذب، ولكن سيكون في أنفسهم أنه كذب يعني، فهذا ينقص من مكانته وهيبته، فلذلك لم يتكلم إلا بالصدق يعني. فكان من ضمن المسائل التي سألها هرقل لأبي سفيان، قال سأله قال من اتبعه، ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ هرقل لأنه يعلم في كتب أهل الكتاب يعني أن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام سيكونون الضعفاء وليس الأشراف، فقال اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ قال ضعفاءهم. فأبو سفيان قال اتبعه الضعفاء. بعد ما انتهى هرقل من الأسئلة وسمع إجابة أبي سفيان، رجع تاني يقول له يعني سألتك كذا فقلت كذا. فلما يعني انتهى من الأسئلة وبدأ هرقل يعلق على أجوبة أبي سفيان، فقال وسألتك أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم؟ فزعمت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. فهرقل قال سألتك اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال وهم أتباع الرسل، هكذا الرسل أتباعهم هم الضعفاء. وطبعا القصة معروفة لديكم يعني، في آخرها يعني هرقل قال لو كان أمري، قال إنه النبي الخاتم، يعني هرقل قال إنه النبي الخاتم وسيملك موضع قدمي هاتين، وكان وقتها هو في القدس في إلياء للقدس، قال إنه النبي الخاتم وسيملك موضع قدمي هاتين، ولو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجليه. سبحان الله، قال لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجليه. ولكن وحتى يعني فكر أن يسلم، ولكن أراد أن أراد أن يسلم بس بشرط أن يبقى يعني ملكا على الروم. فجمع بطاركة زعماء قومه وأغلق الأبواب وأخذ المفاتيح عنده وأغلق أبواب القصر واحتفظ بالمفاتيح عنده. ثم قال لهم، وهذا موجود يعني في الحديث في الصحيحين، قال لهم: يا قومي هل أدلكم على الفلاح والرشد، هل أدلكم على الفلاح والرشد فتؤمنوا بهذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش وهرعوا إلى الأبواب. فصاحوا وصرخوا وهرعوا إلى الأبواب فوجدوها مغلقة، فرجعوا إليه مرة أخرى فقال: إنما أردت أن أختبركم ولقد علم. غير يعني، كان في الحقيقة كان أراد أن يرى إذا وافقوا معه واتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام وافقوا على الإسلام كان سيعلن إسلامه ويدخل الروم كلهم في الإسلام، لكنهم يعني اتضح أنه لو أسلم أنهم سينقلبون عليه. فلما وجد ذلك أنه لو أسلم أنهم لن يتبعوه سينقلبون عليه، فقال لهم: أنا فقط أردت أن أختبر إيمانكم ولقد علم. فخروا له ساجدين فسجدوا له وبقي على الكفر والعياذ بالله تعالى. نعم، في الحقيقة والله يعني طبعا هذه القضية إن قصته الحافظ ابن حجر رحمه الله أطال يعني الحديث في هل هرقل أسلم سرا أو أنه يعني بقي كافرا. فذكر يعني أن ابن عبد البر وجماعة من الأئمة يعني قالوا أنه أسلم سرا ولكن لم يستطع أن يجهر بالإسلام، لكن المشكلة أنه هو خرج لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. في أول شيء خرج لقتال المسلمين في غزوة مؤتة ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام هناك، وخرج مرة أخرى لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فخرج في غزوة تبوك ومعه 120,000 من الروم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام معه 30,000 من الصحابة. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك، فهرقل أرسل التنوخي، والتنوخي هذا اللي هو حامل رسالة هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم بعد ذلك، فالتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان كافرا ولكن أسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني هو تابعي ولكنه يعني التقى برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه هو التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان مشركا وقت لقائه بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو التنوخي هذا حمل رسالة من هرقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في تبوك، كتب فيها: أنا على دينك. هرقل كتب للنبي عليه الصلاة والسلام رسالة يقول: أنا على دينك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كذب عدو الله هو على دين قومه. قال: كذب عدو الله هو على دين قومه. فقصته يعني فيها محيرة يعني. طبعا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني هو على دين قومه، لأن الإسلام يعني لا يكفي فيه أنه يعني هو هرقل يقول أنا على دينك، كان هو معتقد في قلبه صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه النبي الخاتم الذي وعد به في كتبه، فهو متيقن من ذلك في قلبه تمام اليقين، ولكنه يعني من جهة العمل فهو يعني خرج يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الكفر. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال هو على دين قومه، يعني أن الإسلام لا يكفي فيه الاعتقاد القلبي فقط، يعني الإسلام قول وعمل، يعني ما لا يكفي أنه في قلبه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، لكن مع ذلك يعني يخرج لقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحارب الإسلام والمسلمين وكذلك. لأجل يعني هذا الالتباس بعض الأئمة يعني منهم ابن عبد البر وغيره قالوا إنه كان مسلما سرا ولكن كان لا يستطيع أن يجهر بذلك، لكن عمله يعني عمل الكفار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هو على دين قومه. فهنا هرقل لما قال لأبي سفيان وسألتك أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم؟ فزعمت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. قال وقوله تعالى إخبارا عن المترفين المكذبين، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، أي افتخروا بكثرة الأموال والأولاد واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم واعتنائه بهم، وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة وهيهات لهم ذلك. فالكفار عياذا بالله تعالى يعني يظنون أن الله تعالى مدام قد أعطاهم في الدنيا أموالا وأولادا وصحة وعافية، وأن هذا دليل على أن الله تعالى يحبهم وأنه سيعطيهم مثل ذلك في الآخرة أيضا، سيكونون منعمين في الآخرة كما نعموا في الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يعني يبين بطلان هذا الظن. قال الله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. طريقة الإمام ابن كثير رحمه الله يعني تفسير القرآن بالقرآن، فيأتي بآيات من مواضع أخرى تدل على هذا المعنى، يعني أن وجود المال والبنين ونعيم الدنيا عند شخص ليس دليلا على أنه يحبه الله وأنه له مكانة عند الله، وفي المقابل أيضا كون الإنسان في الدنيا يعني يكون فقيرا أو مريضا أو يعني مستضعفا وليس دليلا على نقصان مكانته عند الله سبحانه وتعالى، بل لعله يعني أن يكون ذلك رفعة له في الدرجات عند الله تعالى، وأن الله تعالى يدخر له أجره كاملا ويوفيه أجره بغير حساب، بينما المنعم يعني قد يكون ذلك إنقاصا من أجره في الآخرة. فالعبرة يعني أن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا من يحب سبحانه. قال وقال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى فإذا هؤلاء عندهم أموال وأولادهم يعني كفار. وقال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. وورد في التفسير أنها نزلت في الوليد بن المغيرة ووالد خالد بن الوليد، والوليد بن الوليد رضي الله عنهما أبناؤه خالد والوليد من الصحابة الكرام، ولكن الوليد بن المغيرة هو من أئمة الكفر. فالله سبحانه وتعالى أخبر عنه أنه يعني له مال ممدود وأعطاه الله تعالى الأموال والبنين ونعيم الدنيا، ومع ذلك فهو من أهل النار ممن توعده الله. قال وقد أخبر الله عن صاحب تينك الجنتين، تينك يعني اسم إشارة مثل هاتين الجنتين، تينك الجنتين أنه كان ذا مال وولد وثمر ثم لم تغن عنه شيئا بل سلب ذلك كله في الدنيا قبل الآخرة. في سورة الكهف واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا إلى آخر الآيات الكريمة. فهذا الكافر يعني كان يحاور رجلا مؤمنا فقيرا، فالكافر يعني يحتج بأنه يعني عنده جنتان وعنده نهر وعنده ثمار، فيرى أنه دليل على أنه ذو مكانة عند الله تعالى، وأنه في الآخرة سيعطيه الله تعالى يعني مثل ذلك وأكثر منه. إنما قارون برضو إنما أوتيته على علم عندي. ولهذا قال الله تعالى ها هنا: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب، فيفقر من يشاء ويغني من يشاء. ويقدر يعني يضيق في الرزق ويقلله، فالله تعالى يبسط الرزق يعني يوسع في الرزق لمن يشاء، ويقدر الرزق على من يشاء سبحانه. فيفقر من يشاء ويغني من يشاء، وله الحكمة التامة البالغة والحجة الدامغة القاطعة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، أي ليست هذه دليلا على محبتنا لكم ولا اعتنائنا بكم. الله سبحانه وتعالى يقرر يعني هذا المعنى وهذه القاعدة، أن الأموال والأولاد لا تقرب عند الله زلفى، يعني ليست دليلا على أن صاحبها مقرب من الله وله منزلة عند الله، إنما القربة من الله هي بالعمل الصالح. فإذا صاحب الأموال يعني أنفق منها في سبيل الله واستعان بها على طاعة الله وعمل بها الخير، فهذا العمل الصالح هو الذي يقربه من الله، لكن ليس مجرد أنه صاحب أموال أن هذا يعني دليل على مكانته عند الله. وبالعكس إذا استعمل الأموال في معصية الله وفي الحرام وكذا تكون وبالا عليه وزيادة في يعني عذابه. الزلفة القربة. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا كثير قال حدثنا جعفر قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله تعالى لا ينظر إلى الصور والأموال، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. قال: رواه مسلم وابن ماجه من حديث كثير بن هشام عن جعفر بن برقان به يعني بهذا الإسناد. قال: ولهذا قال تعالى: إلا من آمن وعمل صالحا، أي إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح، يعني ليست الأموال ولا الأولاد، إلا من آمن يعني بمعنى ولكن من آمن وعمل صالحا فهذا الذي يعني يقرب زلفى عند الله. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، أي تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهم في الغرفات آمنون، أي في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى ومن كل شيء يحذر منه. يعني آمنون من ماذا؟ من دائما من بلاغة الإيجاز في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يعني يطلق يعني يقول مثلا: وهم في الغرفات آمنون. آمنون من ماذا؟ فالآية لا تذكر يعني تفصيلا لكي تعم يعني كل ما يحذر منه. فآمنون في الجنة من البأس والخوف والفقر والمرض أي شيء يعني الناس تخشى في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يؤمن منه أهل الجنة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا فروة بن أبي المغراء الكندي قال حدثنا القاسم وعلي بن مسهل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقال أعرابي: لمن هي؟ قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام. يعني الجنة فيها للمؤمنين أنواع من الغرف من الذهب، والغرف مبنية من الذهب والفضة، وفي لبنة ذهب ولبنة فضة، وغرف من اللؤلؤة المجوفة، يعني نوع من أنواع الغرف كأنه يعني مثل يعني الآن موجود اللي هو الزجاج، يعني في الجنة هذا شيء يعني يليق بنعيم أهل الجنة، فكأنه لهم يعني نوع من الغرف في الداخل يرى اللي في الخارج والخارج يرى في الداخل، يعني كأنه فهذه الغرف لمن أعدت. فقال أعرابي لمن هي؟ قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام. قال تعالى والذين، طبعا استشهاد الإمام ابن كثير هنا بالحديث يعني أن نعيم الجنة يعني الجنة فيها غرفات، فيها غرف، وهذه الغرف يعني لها أصناف وأنواع، وفي غرف بعضها فوق بعض، وغرف فالمؤمنون لهم بيوت، كل مؤمن له بيوت كثيرة في الجنة، وهذه البيوت لها أنواع وأصناف متعددة ليتنوع النعيم زيادة في نعيمه، وأن هذه الغرفات يعني هي لمن أطاع الله سبحانه وتعالى. قال تعالى والذين يسعون في آياتنا معاجزين، أي يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع رسله والتصديق بآياته، يعني يصدون عن سبيل الله ويصدون عن اتباع الرسل وعن التصديق بآيات الله، فأولئك في العذاب محضرون، أي جميعهم مجزيون بأعمالهم فيها بحسبها أو بحسبهم. وقوله تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، أي بحسب ما له في ذلك من الحكمة، يبسط على هذا من المال كثيرا، ويضيق على هذا، ويقتر عليه رزقه جدا، وله في ذلك من الحكمة ما لا يدركها غيره سبحانه، كما قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي كما هم متفاوتون في الدنيا، هذا فقير مدقع وهذا غني موسع عليه، فكذلك هم في الآخرة، هذا في الغرفات في أعلى الدرجات، وهذا في الغمرات في أسفل الدركات، يعني كما فاوت الله تعالى بين عباده في الدنيا في نعيم الدنيا الزائد، فهذا مثال ضربه الله سبحانه وتعالى لما بين الناس من التفاوت في الآخرة، لكن التفاوت في الآخرة سببه تفاوت أعمال الناس وكل نيل أعلى المراتب والدرجات في الجنة، لا علاقة له بكونه في الدنيا كان فقيرا أو غنيا، وإنما ينال أعلى المراتب وأعلى الدرجات بالعمل الصالح. غمره الشيء يعني غطاه يعني أو يعني غمر الشيء، يعني هذا الشيء غمره الماء أو غمره غمرته النار يعني غطته، فيقول هذا في الغمرات في أسفل الدركات، يعني النار تغطي في أسفل الدركات، والدركات عكس الدرجات، يعني الدرجات اللي يصعد بها إلى أعلى والدركات اللي ينزل بها إلى أسفل. هذا غير السكون أو كسر. نعم الغمرات بالفتح يعني. نعم في غمرة في غمرة غمرة نعم. قال وأطيب الناس في الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم من حديث ابن عمرو. والكفاف اللي هو يعني بقدر الحاجة، يعني ليس يعني أقل من الحاجة في يعني يحتاج إلى الناس أو يطلب منه، ولا يعني عنده فائض يعني. فقد أفلح من أسلم ورزق كفافا، يعني كان عنده رزقه على قدر احتياجاته، يعني عنده طعامه وشرابه ومسكنه، إذا احتاج مثلا نفقة علاج يكون عنده ما يتعالج به، إذا احتاج إلى شيء يعني عنده ما يكفي حاجته، لا ينقصه شيء، ولكن في نفس الوقت ليس عنده مدخر يعني وفائض وكذا. فمن كان كذلك وقنعه الله بما آتاه، يعني رزق كفافا، ومع الرزق الكفاف رزق أيضا القناعة، وهي الرضا بما قسمه الله له، يعني لا يتطلع قلبه لما ليس عنده، فهذا يعني من المفلحين. قال وقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب. ما أنفقه الإنسان يعني من نفقة في سبيل الله مما يتصدق به المسلم وينفقه في أعمال البر والخير، فالله تعالى يخلفه يعني يعطيه بدلا منه في الدنيا وفي الآخرة. كما ثبت في الحديث يقول الله تعالى أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك، يعني من أنفق فإن الله تعالى ينفق عليه. لذلك يعني الذين يكثرون من الصدقات وإنفاق المال في أعمال البر والخير تجدهم يعني قد وسع الله تعالى عليهم، وكلما أنفق شيئا في أعمال البر والخير الله تعالى يعوده في الدنيا قبل الآخرة بأكثر مما أنفق. قال وفي الحديث أن ملكين يصيحان كل يوم، يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا. هذه دعوة ملكين وكلهما الله تعالى كل يوم، أحدهما يدعو الله تعالى ويصيح يعني ينادي ويرفع صوته بهذه الدعوة اللهم أعطي ممسكا تلفا، البخيل الممسك الذي يعني لا ينفق في وجوه الخير يعطيه التلف يعني يتلف ماله، والذي يعني ينفق في وجوه الخير يعطيه الله تعالى خلفا ويوسع عليه. طبعا النفقة طبعا مسألة الإمساك يعني هو القدر الواجب الذي هو الزكاة والنفقات التي أوجبها الله تعالى على من يعولهم وما أشبه ذلك، وما عليه مثلا من ديون وما يؤديها إلى أصحابها وكذا، فهناك يعني ما هو واجب على الإنسان، وما عدا ذلك فهو يعني من أبواب البر والخير، إذا أنفق يعني الله تعالى يوسع عليه ويزيده من فضله، لكن يعني القدر الواجب هو ما أوجبه الله سبحانه. الله في الملك يا أمين، يقول أمين. يكفي دعوة الملك، يعني دعوة الملك أكيد مستجابة يعني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن ينفق، قال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، يعني لا تخش أن الذي أنفقته يقلل من مما عندك يعني بل سيزيدك الله تعالى. وقال ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد العزيز الطلاسي قال حدثنا هشيم عن الكوثر بن حكيم عن مكحول قال بلغني عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن بعدكم زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه حذار الإنفاق، ثم تلا هذه الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعني حذيفة رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني في مسائتي من الزمن سيكون الناس يعني بخلاء ويمسكون الأموال، الموسرون يمسكون الأموال. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا روح بن حاتم قال حدثنا نعم هذا قرأناه قال قال الله تعالى كأنه عاد ذكر رواية أخرى لنفس الحديث، نعم نفس الحديث بس ذكر رواية أخرى. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا روح بن حاتم قال حدثنا هشيم عن الكوثر بن حكيم عن مكحول قال بلغني عن حذيفة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن بعد زمانكم هذا زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه حذار الإنفاق. نعم. نفس الحديث ولكن سند آخر. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال: وتنهد. إذن الرواية التي عند أبي يعلى فيها زيادة. قال: وتنهد شرار الخلق يبايعون كل مضطر. وتنهد يعني تنهض وتمضي شرار الخلق، يعني ويذهب شرار الخلق. يبايعون كل مضطر، ألا إن بيع المضطرين حرام، ألا إن بيع المضطرين حرام. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، إن كان عندك معروف فعد به على أخيك، وإلا فلا تزده هلاكا إلى هلاكه. هذه الزيادة في هذه الرواية. فالمقصود هنا المضطر يعني الذي يكون يعني مضطرا فيبيع مثلا، يعني هو محتاج مثلا إلى عنده بيت مثلا يسوى 100,000، ولكن عليه مثلا دين 10,000، إذا لم يسدد يعني 10,000 هذه سيسجن أو سيقتل أو تحصل له مصيبة كبيرة، فهو يعني مضطر إلى 10,000، يعني مستعد يضحي بكل شيء حتى يحصل عليها لينجو. فيأتي مثلا يستغل يعني ضرورته فيشتري منه البيت الذي يسوى 100 فيأخذه منه 10 أو بكذا. فهنا هذا الحديث يعني ينهى عن ذلك، يعني أنه إذا وجد أخاه مضطرا يعني لا يستغل هذه الضرورة فيبخسه يعني حقه، يعني هذا البخس الشديد. يعني إن كان عندك معروف فعد به على أخيك، إذا كنت يعني تستطيع أن تساعده في المبلغ الذي يحتاجه المضطر، أو مثلا ممكن يشتري منه جزءا من البيت مثلا أو جزءا بهذا المبلغ أو كذا، يعني لا يخسره يعني تلك الخسارة الفادحة. فهذا الحديث يعني فيه نهي عن ذلك، لكن قال الإمام كثير قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه وفي إسناده ضعف. وقال سفيان الثوري عن أبي يونس الحسن بن يزيد قال: قال مجاهد: لا يتأولن أحدكم هذه الآية: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه، فإن الرزق مقسوم. يعني مجاهد رحمه الله يعني قصده هنا أن بعض الناس يعني ربما يعتمد على أنه يعني ما أنفقه فإن الله تعالى سيخلفه فيتصدق بكل ماله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك، يعني أن يتصدق الإنسان بكل ماله ويبقى يعني محتاجا إلى الناس. يعني طبعا هذه المسألة فيها حديث تحتاج إلى التوفيق بينها، يعني حديث أبي بكر رضي الله عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتصدق بكل ماله، وجاء عمر فتصدق بشطر ماله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل من أبي بكر ذلك. يعني قالوا لأن أبا بكر رضي الله عنه كان رجلا يعني تاجرا، فتصدق بكل ماله، يعني المال الذي كان عنده في ذلك الوقت، لكن هو يعلم يعني رضي الله عنه أنه إذا تصدق بكل ماله لن يفتقر ويحتاج إلى الناس، لأنه رجل يعني تاجر، فيذهب إلى السوق ويأخذ بضائع مثلا من الناس، له يعني جاه عندهم، التجار يعطونه بضائع مثلا ولا يأخذون منه ثمنها حتى يبيعها ثم يرد إليهم ثمنها وهكذا، فلا يلبس إلا قليلا يعني ويأتيه يعني ريع وربح وكذا. فلهذا يعني أذن له النبي عليه الصلاة والسلام لعلمه أنه يعني عنده مصادر أخرى سيرزق منها إن شاء الله تعالى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما أراد أن يتصدق بكل ماله، كان مريضا وخشي أن يموت في مرضه وعنده ابنة واحدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك وقال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ونهى أن يوصي بأكثر من ثلث المال فقط وهكذا. فالجمع بينهما يعني أنه من كان يعني مثلا ليس عنده مصدر للدخل إلا هذا المال الذي هو عنده فليس يعني مأمورا أن يتصدق بكل ماله ثم بعد ذلك يتكفف الناس ويحتاج إليهم، فهذا الشيء يعني يكون مذموما. هذا الذي قصده المجاهد، لا يغتر أحد بهذه الآية أنه إذا أنفق كل شيء فالله تعالى سيخلفه، صحيح، ولكن يأخذ يعني بالأسباب ويبقي يعني بعض ماله حتى لا يحتاج ولا يفتقر إلى الناس، هذا قصده. ولا يفهم أيضا من هذه النصوص يعني والآثار أنها تذم يعني أن يكون للإنسان مال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني نعم المال الصالح للعبد الصالح، فالذم يعني ليس لاقتناء المال، وإنما يعني الذم هو الاستعمال في الحرام أو الامتناع عن النفقات الواجبة وكذا. أما إذا كان يعني عند الإنسان مال ويستعين به على طاعة الله وينفق منه في وجوه الخير فهذا لا يكون مذموما يعني، والصحيح لا يدل على أنه له منزلة عند الله لمجرد أنه عنده مال، وإنما المنزلة والقربة هي في أعمال البر والخير التي يعملها في هذا المال. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا.